سبحان من حرك الجبل لغلام صغير، سبحان من حرك الجبل لغلام صغير، لأنه اعتصم بالمولى القدير، لأنه اعتصم بالعلي القدير. فاللهم اكفنا شر كل ظلوم غشوم. أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالهدف والمقصود من القصص القرآني هو التفكر والاعتبار والتدبر واستخلاص الدروس والعبر من أخبار السابقين والاستفادة من نجاحات الآخرين أو إخفاقاتهم. ونحن اليوم على موعد مع قصة من تلك القصص العظيمة، يقصها علينا ذو العزة والجلال سبحانه وتعالى القائل: نحن نقص عليك أحسن القصص. قصة جاءت بأقصر العبارات وأبلغ الكلمات، تفيض بالمعاني الغزيرة والدروس الكثيرة، تشع نورا يضيء الطريق لعباد الله المؤمنين. فكلام الله نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فتعالوا أيها الأحبة نسمع شيئا من هذا النور، نزداد به علما وتنشرح به الصدور. تبدأ هذه القصة بمشهد النهاية، إي نعم، بمشهد النهاية. قال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إذا كانت هذه هي النهاية، فيا ترى ما هي بداية الأحداث؟ وما هي قصة أصحاب الأخدود؟ استحضروا قلوبكم عباد الله، واسمعوا ماذا يقول حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، أي الساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب، يعني في طريق الغلام أثناء توجهه إلى الساحر، كان في الطريق يوجد راهب، راهب يعني رجل منقطع إلى العبادة، متفرغ للعبادة، وكان على دين النصرانية. فكان الغلام إذا أتى الساحرة مر على الراهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر على الراهب فيتأخر عنده، فكان الساحر يضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، يعني تأخرت عند أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وبينما هو على ذلك وعلى تلك الحال، إذ مر على دابة عظيمة قد حبست الناس ومنعتهم من أن يمضوا، فقال ذلك الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حجر صغير. قال: فرماها فقتلها فمضى الناس. فرجع إلى الراهب وأخبره بما حدث، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. وهذا ليس علما بالغيب عباد الله، وإنما علم بسنة الله تبارك وتعالى. فكل موحد في هذه الدنيا سيبتلى، لأننا في دار اختبار. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد من البلاء، لا بد من الاختبار والابتلاء عباد الله. قال له: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فلا تدل علي. وبلغ من هذا الغلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشافي من سائر الأدواء، يشفي من جميع الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. فسمع به جليس الملك وكان قد عمي، فقد بصره، فجاءه بهدايا كثيرة وقال له: ما هاهنا لك أجمع، يعني من الذهب والأموال والجواهر، إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. الشفاء بيد الله وحده، الرزق بيد الله وحده، النصر بيد الله وحده، له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لا يدعى إنسان ولا حجر ولا شجر ولا قبر، فأولئك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إنما يتوجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت بالله دعوت الله تعالى فشفاك. قال: فآمن بالله فشفاه الله تعالى ورد عليه بصره. قال: فأتى الملك، أي جليس الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ سبحان الله، والله هذا أمر مضحك. يقول له: ولك رب غيري؟ لماذا لم تشفه إذا كنت ربا وإذا كنت إلها؟ لماذا لم ترد إليه بصره أيها القزم؟ قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. قال ربي وربك الله. قال فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، يعني هذا من سحرك الذي تعلمته. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فقال له: ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، ثبت على دينه، ثبت على التوحيد. فجيء فأمر الملك بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقه إلى نصفين، فشقه إلى نصفين. ثم جيء بجليس الملك الذي شفاه الله ورد عليه بصره فقال له: ارجع عن دينك. فأبى لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه استشعر عظمة الرحمن، فأبى أن يرجع عن دينه. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه إلى نصفين. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه، أراد أن يجعله عبرة، عبرة للناس. قال لهم، لحراسه ولجنوده، قال لهم: خذوه إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل حتى إذا بلغتم ذروته، أي القمة، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فأخذوا به إلى ذلك الجبل، فلما وصلوا إلى القمة قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فسقط. سبحان من حرك الجبل لغلام صغير، سبحان من حرك الجبل لغلام صغير. لأنه اعتصم بالمولى القدير، لأنه اعتصم بالعلي القدير. فاللهم اكفنا شر كل ظلوم، اللهم حرك أركانه وزلزل كيانه يا ذا العزة والجبروت. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فسقطوا. ثم أتى الغلام إلى الملك يمشي، قال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه قال لهم: احملوه في قرقور، يعني قارب، ثم توسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فلما توسطوا به البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت السفينة، أي انقلبت، ورجع يمشي إلى الملك. سبحان الله، وكأن هذا الغلام سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجع يمشي إلى الملك، قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال له الغلام: إنك لست بقاتلي، لا تعذب حالك كثير يا من تدعي الألوهية والربوبية، إنك لست بقاتلي، لن تستطيع أن تؤذيني حتى بشوكة، إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما آمرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. يعلمه كيف يقتله ليعلم أنه ضعيف ولا يملك ضرا ولا نفعا. قال: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس، والناس يشاهدون يراقبون، ثم قال: بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. قال: فرماه فوقع السهم في صدغه، الصدغ هنا ما بين العين والأذن، فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فصاح الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، لأنهم شاهدوا ورأوا بأم أعينهم هذا القزم الذي كان يدعي أنه إله لم يستطع أن يقتل غلاما صغيرا، لم يستطع أن يضره بشيء. آمنا برب الغلام، آمن الناس كلهم. فجيء إلى الملك وقيل له: قد وقع ما كنت تحذر. فأمر بالأخاديد أن تخد في أفواه السكك، أي في الطرقات، والأخدود والشق في الأرض، حفر في الأرض. ثم أمر أن تضرم بالنيران. وقال ذلك الملك الظالم: من لم يرجع عن دينه فأقحموه، ألقوه في النار واحرقوه حيا. وبدأوا بإلقاء الناس في النار: ارجع عن دينك، فيأبى ربي الله، لا إله إلا الله. ولكم أن تتخيلوا ذلك المشهد، يحرقونهم أحياء ويرفضون أن يتنازلوا أو أن يتراجعوا عن دينهم. حتى جيء بامرأة ومعها صبي لها رضيع، فتقاعست ترددت قليلا، فأنطق الله ذلك الرضيع فقال: اصبري يا أمه فإنك على الحق، اصبري يا أمه فإنك على الحق. فألقت بنفسها وبطفلها في النار وحرقوا، أحرقوا وهم أحياء، ولم يتراجعوا عن دينهم، ولم يتراجعوا عن توحيدهم. هل انتهت قصة أصحاب الأخدود؟ لا يا إخوتي، لم تنتهي بعد، بقي الفصل الأخير من القصة، بقي الفصل الأخير من القصة. يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم يجمع الله القاتل والمقتول، يوم يجمع الله الظالم والمظلوم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. عندها في ذلك الموقف سيعلم الأشهاد ما معنى الانتصار الحقيقي، ما معنى الفوز الحقيقي. عندها سيظهر جليا لكل الناس، لكل الخلائق، معنى قوله تعالى ذلك الفوز الكبير. في نفس السورة، في نفس السورة الله تعالى يحدثنا عن أناس يحرقون بالنار وهم أحياء، ثم يقول الله تبارك وتعالى ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير. ما هو هذا الفوز؟ الثبات على دين الله، الثبات على توحيد الله تبارك وتعالى. لما تأتي يوم القيامة وربك راض عنك، لما تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، يا الله كم أوذي في هذا الطريق أنبياء، يا الله كم عذب في هذا الطريق أصفياء وأولياء. فهنيئا، فهنيئا لأقوام يأتون يوم القيامة ينادون باسم الشهداء. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. يا عباد الله، هذه القصة أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم متى؟ متى؟ في مكة، في بداية الدعوة، لما كان المشركون يسومون المؤمنين الموحدين أشد ألوان العذاب، قتل، سجن، ضرب، شتم. أنزل الله تبارك وتعالى هذه القصة على قلب نبيه لماذا؟ ليثبته ويثبت من معه من المؤمنين الموحدين، ليقول لهم أنتم في اختبار، ليقول لهم أن الفوز الحقيقي هو ثباتكم على دين الله، هذا هو الفوز الحقيقي. كثير من الصحابة ماتوا ولم يروا النصر العسكري، كثير. ياسر أبو عمار رضي الله تعالى عنهم، سمية، يصلبون ويعذبون في رمضاء مكة، يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لهم؟ اصبروا آل ياسر، اصبروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وماتوا ولم يروا النصر، قتلوا ولم يروا النصر، لكنهم فازوا وانتصروا، هذا هو النصر الحقيقي. وهؤلاء الظلمة، الكفار، الجبابرة، لهم موعد، لهم موعد، لكن بحكمة الله تبارك وتعالى. أكمل السورة، نكمل السورة. ثم قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أتحسب أن الله يغفل عن هؤلاء؟ حاشا لله، الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، لكنه الاختبار يا عباد الله، لكنه الاختبار يا عباد الله. ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى بعدها بآيات؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أين هو الآن؟ أين جنوده؟ أين بطشه؟ أين ثمود؟ أين الاتحاد السوفيتي؟ أين النمرود؟ أين التتر؟ هؤلاء سيزولون، وسيبقى دين الله تبارك وتعالى، ستبقى راية التوحيد، الأخدود، وقصة الأخدود اليوم تتكرر يا عباد الله، وإن اختلف الزمان والمكان. ووالله إنما يفعله اليوم الظلمة والكفار والفجرة أعظم بكثير مما جاء في هذه القصة. ورأيتم الفيديو الذي انتشر عن مجزرة التضامن في الأيام السابقة القليلة، كيف يساق المؤمنون إلى الموت كالنعاج، وهذا شيء يسير مما يفعله هؤلاء الكفار في بلاد الشام، هذا شيء يسير. هذا شيء قليل، وتعلمون حجم العذاب وحجم النكال الذي يفعلونه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حرق فقط للعيون، سلخ للجلد، دفن وهم أحياء، فعل الأفاعيل تفننوا بألوان العذاب. أتحسبون أن الله يغفل عنهم؟ حاشا لله عباد الله، ولكنه الاختبار، ولكنه الاختبار. إن ربك لبالمرصاد، إن بطش ربك لشديد، أقسم بالله العلي العظيم سيزولون. بشار ومن قبله حافظ لعنه الله، سيزولون وسيبقى دين الله تبارك وتعالى، وستبقى راية التوحيد يا عباد الله. وإن طال الزمان، قلنا لكم أنه اختبار. تعلمون كلكم ماذا حدث مع سيدنا موسى، كيف رباه فرعون في قصره عشرات من السنين، كيف كان فرعون يقتل ويذبح أبناء بني إسرائيل عشرات من السنين وهو يقول أنا ربكم الأعلى. لم يأتي النصر إلا في الموعد الذي حدده الله تبارك وتعالى، وسنرى النصر بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم يا رب فرج عن بلاد الشام وعن المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.